وتحدياته لا يكون في الرد عليها، مما قد يجرنا إلى معارك خاسرة، وإنما يتمثل في الانكفاء على الداخل بالإصلاح والتنقية والتدعيم. ولا ريب أن ذلك شاق على النفس، لأن المرء آنئذ ينقد نفسه. والآية الكريمة: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. هذه الآية التي نحن بصددها معلم بارز في التأصيل لهذا الانكفاء، ولعلنا نقتبس منها الحقائق التالية. أيها الإخوة، أيها الأخوات، إن كثيرا من النصوص توجهنا نحو الانكفاء على الداخل بالنقد والإصلاح والتقويم والتحسين في مواجهة الخارج، وإن المتتبع للمنهج القرآني في قصص الأمم السابقة يجد أن ما ذكره القرآن الكريم من أسباب انقراضه واندثار حضارتها لا يعود أبدا إلى قصور عمراني أو سوء في إدارة الموارد واستغلالها، وإنما يعود إلى قصور داخلي يتمثل في الإعراض عن منهج الله جل وعلا والتأبي على رسالات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وهذه الحقيقة بارزة في جميع أخبار الأمم السابقة. وحين حلت الهزيمة بالمسلمين في أحد، قال بعض الصحابة رضوان الله عليهم: كيف نهزم ونحن جند الله؟ فجاء الجواب القرآني: قل هو من عند أنفسكم. فالهزيمة وقعت بسبب خلل داخلي وليس بسبب شراسة الأعداء وكثرة عددهم وعتادهم، إذ لا ينبغي تضخيم العدو إلى الحد الذي يجعل تصور هزيمته شيئا مستحيلا. فالعدو بشر له إمكاناته المحدودة وله موازناته ومشكلاته، وفي هذا يقول الله سبحانه وتعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، لم نكن على مدار التاريخ نمتلك الوعي الكافي بهذه الحقيقة، فبدل أن نلجأ إلى التربية والتوجيه والتعاضد والتراحم واكتساب عادات جديدة واقتلاع المشكلات من جذورها، كنا نواجه التفسخ الاجتماعي والانحراف السلوكي بأمرين: القوة ومزيد من القوانين، حيث كانا أقرب الأشياء إلينا تناولا وأقلها تكلفة بحسب ما يبدو. وقد عبر عمر بن عبد العزيز رحمه الله عن هذه الحقيقة حيث قال: يحدث للناس من البلاء على مقدار ما يحدثون من الفجور. أيها الإخوة الكرام، في كل مكان، إن العقوبات الرادعة لا تنشئ مجتمعا ولكنها تحميه، وهذه رؤية إسلامية جلية. فآيات الأحكام والعقوبات جزء منها، لا تشكل أكثر من عشر آيات القرآن الكريم أما الباقي فكان يستهدف البناء الإيجابي للإنسان من الداخل. إن التجربة تعلمنا أن كثرة القوانين وتعقيدها تصب دائما في مصلحة الأقوياء وتزيد في قيود الضعفاء، وأن البطش لا يحل المشكلات لكن يؤجلها. إن الآية الكريمة تعلمنا مرة أخرى أن النصر الخاص يسبق النصر العام، وأن الأمة المنتصرة على أعدائها هي أمة حققت نصرا داخليا أولا، وحقق كل واحد من أفرادها نصرا خاصا على صعيده الشخصي قبل كل ذلك. هذه الحقيقة واضحة في قوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أيها الإخوة الكرام، في دنيا العروبة والإسلام، الآية الكريمة: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، توجهنا إلى أمرين: الصبر والتقوى. ويعني الصبر احتمال المشاق ومتابعة صارمة في تأدية التكاليف الربانية مهما تكن الظروف قاسية، لأن الصبر نصف النصر، والنصف الثاني يأتي من أخطاء العدو. فكأن الصبر استخدام للوقت في الخلاص من مشكلات لا نستطيع الآن أن ننجح في الخلاص منها. قال تعالى: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. أيها الإخوة، إن احتمال المعاناة دون حركة للخلاص من مسبباتها قد يكون ضربا من اليأس والاستسلام، وقد يكون ضربا من العجز أو قصر النظر أو ضيق الأفق. أما التقوى فتعني هنا بصورة أساسية نوعا من الحصانة الداخلية من التأثر بالظروف السيئة المحيطة، إذ أن الهزائم العسكرية والظروف الاجتماعية والاقتصادية القاسية كل ذلك محدود الضرر ما لم يغير من المبادئ والقيم والنفوس والأخلاق والسلوك، بل إنها تقوي روح المقاومة وتكسب الخبرة وتكشف عن الأجزاء الرخوة في البناء الداخلي وتحطم هيبة العدو في النفوس. إن المفهوم الأساسي للصبر والتقوى هنا هو تهذيب الذات وتحسينها وتدعيمها والرقي بها، وهذا التدعيم يأخذ أشكالا كثيرة، منها المزيد من الالتزام الصارم بالعبادات ومقاومة الشهوات والتعاون والمواساة والتضحية والإيثار. إن الفرد المسلم لا يستطيع أن يبتعد مسافات كبيرة عن الوضعية العامة للمجتمع، وذلك التباعد مرهق ومكلف، فحين يكون كسب القوت الضروري لا يتأتى بالسواد الأعظم من الناس إلا عن طرق محرمة أو ملتوية مثلا، فإن الذين سوف يستجيبون لنداء اللقمة الحلال سيكونون قلة، وسوف تظل مبادئهم في حالة اختبار دائم، وربما أدخلهم ذلك في مشكلات مع أقرب الناس إليهم. أيها الإخوة، نحن في حاجة حقيقية لمعرفة الحدود الفاصلة بين القريب والبعيد، بين الصعب والسهل، بين ما نستطيع تغييره وما لا نستطيع، وبين ما نملكه وما لا نملكه، حتى نقلل من إمكانات الخطأ، وحتى نقلل من النزاع والجدال العقيم، كما أننا في حاجة إليه من أجل توفير الجهد والوقت. فنحن حينما نعرف الطرق المسدودة نمضي في الطريق المفتوح بثقة وطمأنينة، وحينما نعرف ما لا نستطيع فعله نعرض عنه، وحين ندرك ما لا نستطيع دفعه نسلم لله تعالى به ونحتسب الله فيه. أما الآية الثانية التي هي شفاء للصدور، إن مع العسر يسرا. أيها الإخوة، في هذه الآية خير عظيم، إذ أن فيها البشارة لأهل الإيمان بأن للكرب نهاية مهما طال أمده، وأن الظلمة تحمل في أحشائها الفجر المنتظر، وإن النصر مع الصبر، وإن الفرج مع الكرب، وإن في رحم كل ضائقة أجنة فراجها ومفتاح حلها، وإن لجميع ما نعانيه من أزمات حلولا مناسبة إذا ما توافر لها عقل المهندس ومضع الجراح وحرقة الوالدة، وعلى الله قصد السبيل. وقد بثت هذه الآية إن مع العسر يسرا الأمل في نفوس الصحابة رضوان الله عليهم، حيث رأوا في تكرارها توكيدا لوعود الله عز وجل بتحسن الأحوال. فقال ابن مسعود: لو كان العسر في جحر لطلبه اليسر حتى يدخل عليه. وذكر بعض أهل اللغة أن العسر معرف بأل ويسرا منكر، وأن العرب أي لغة العرب إذا أعادت ذكر المعرفة كانت عين الأولى، وإذا أعادت النكرة كانت الثانية غير الأولى. وخرجوا على هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما: لن يغلب عسر يسرين. أيها الأخوات الفاضلات، أيها الإخوة الأفاضل، في الآية إشارة بديعة إلى وجود الفرج في الشدة، مع أن الفرج لا يزامن الشدة إنما يعقبها، وذلك لتطمين ذوي العسرة وتبشيرهم بقرب انجلاء الكرب. ونحن اليوم أحوج ما نكون إلى الاستبشار بهذه الآية، حيث يرى المسلمون الكثير من صنوف الإحباطات والهزائم وألوان القهر والنكد، مما أدى إلى سيادة روح التشاؤم واليأس، وصار الكثيرون يشعرون بانقطاع الحيلة والاستسلام للظروف والمتغيرات. وأفرز هذا الوضع مقولات يمكن أن نسميها بثقافة الطريق المسدود. هذه الثقافة تتمثل بالشكوى الدائمة من كل شيء، من خذلان الأصدقاء، ومن تآمر الأعداء، ومن تركة الآباء والأجداد، ومن تصرفات الأبناء والأحفاد. هؤلاء المنهزمون أصحاب الثقافة، ثقافة الطريق المسدود، يوجهون النقد دائما نحو الخارج، أما هم في ذوات أنفسهم يتوهمون أنهم على ما يرام، وغيرهم هو الذي يفعل كل ما يحدث لهم. وإذا رأوا من يتجه إلى الإصلاح أطفأوا حماسته بالقول: لن يدعوك تعلم، لن يدعوك تربي، لن يدعوك تتفوق. وكل ذلك يفضي إلى العطالة والبطالة. ولعلنا نلخص الأسباب الدافعة إلى تلك الحالة البائسة فيما يلي: أولا، التربية الخاطئة التي يخضع لها الفرد، وتلك التربية تقوم ببث روح التشاؤم واليأس من صلاح الزمان وأهله، كما تقوم ببث نوع من العداء بينه وبين المجتمع الذي ينتمي إليه عندها يقطع انتماءه له وصلته به وينعزل عنه شعوريا وينتمي إلى أسرته أو جماعته، وبعدها يصبح عضوا سلبيا مشلولا. ثانيا، التعامل مع الواقع على أنه لا يتغير. يميل أكثر الناس إلى النظرة التبسيطية التي لا ترى لكل ظاهرة إلا سببا واحدا، ولا ترى في تركيبها إلا عنصرا واحدا. هذه النظرة الخاطئة تفضي إلى معضلة منهجية كبرى، هي عدم القدرة على تقسيم المشكلة موضع المعاناة إلى عناصر رئيسة وأخرى ثانوية، كما تؤدي إلى عدم القدرة على إدراك علاقات السيطرة في الظاهرة الواحدة، وعدم القدرة بالتالي على تغييرها أو تبديل مواقعها. والنتيجة النهائية هي الوقوف مشدوهين أمام مشكلة متكلسة مستبهمة لا نرى لها بداية ولا نهاية، والمحصلة النهائية هي الاستسلام للضغوط وانتظار المفاجآت، مع أننا لو باشرنا العمل الممكن اليوم لصار ما هو مستحيل اليوم ممكنا غدا. ثالثا، عدم الانتباه للعوامل الداخلية للمشكلة. والذي يحدث أننا كثيرا ما نبصر المؤثرات الخارجية وهي مؤثرات قاهرة حقا، ونغض الطرف عن العوامل الداخلية، فنحن مثلا لا نملك إقناع الأعداء أن يخففوا من غلوائهم في عدائنا، لكن الذي نستطيعه هو تقوية أنفسنا حتى لا نكون لقمة سائغة لهم. لكن المشكلة أن أصعب أنواع المواجهات هي مواجهة الذات، وأن أرقى أنواع الاكتشافات هي اكتشاف الذات. رابعا، عدم إدراك سنة الله في قوله تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. تتعاقب الأحوال كما يتعاقب الليل والنهار، وما بعد رأس القمة إلا السفح، وما بعد السفح إلا القاع. وإن دفع أي قضية إلى حدودها القصوى سيؤدي في النهاية إلى كسر ثورتها أو إنهائها بصورة تامة. نزلت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكان يظن أنها لا تفرج. أما الآية الثالثة التي هي شفاء للصدور: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. تسلط الآية الكريمة الضوء على قضية مهمة في حياتنا، هي قضية الكم والنوع وعلى العلاقة بينهما. ففي القرآن الكريم حين خرج طالوت لحرب جالوت خرجت معه الألوف المؤلفة من الجند، قال: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني، إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. وهذا هو الكم، الكم العاصي. فأراد أن يعرف نوعية الرجال الذين سيقاتل بهم فمنعهم من الشرب من النهر فشرب منه السواد الأعظم منهم، ولم ينجح في ذلك الامتحان سوى 300 مقاتل، وكان موقف هذه القلة القليلة من جيش جالوت الموقف الذي يتناسب مع نوعيتهم. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، أنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. هذا هو النوع، هذه الفئة القليلة هي الغالبة، لأنها استحقت تأييد الله ونصره، لأنها نصرت أمره ونصرت دينه. وختمت الآية والله مع الصابرين إشارة إلى أن هذه الفئة كانت تتحلى بالصبر الضروري لمجالدة العدو. أيها الإخوة، إن للنوع شأنا، وأي شأن في أوقات الأزمات عامة ومصارعة الأعداء خاصة، حتى إن الرجل ليغالب العشر من الرجال، إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200. وهذه الدنيا دار ابتلاء، لأن بني البشر محاطون بكل ما من شأنه أن يكون ابتلاء لهم، وكل ما نتركه على حالته الطبيعية فهو كم يتحدى ويضايق ويشوه ويقتل. ثم إننا نمتلك من القدرة والحرية بمقدار ما نحول الكم إلى نوع. وعلى صعيد النوع، فإن باحثا واحدا يعد مرجعا في فرع من فروع المعرفة أجدى في التقدم العلمي من ألوف المتعلمين المحدودين. وإن شخصا موهوبا مؤهلا واحدا أنفع من مئات الأشخاص الذين يحتاجون إلى من يصرف أمورهم. وفي قضايا الفكر والرأي والالتزام، قد ننظر للكم تارة وقد ننظر للنوع تارة أخرى، قد ننظر للكم تارة وقد ننظر للنوع تارة أخرى. فإذا كان الحق الذي نتبعه قطعيا، أي ليس متعلقا بالاجتهاد، فإن الكم مهدور عندئذ. وهذا معنى قول بعض العلماء: الجماعة أن تكون على حق ولو كنت وحدك. وحين يكون الحق اجتهاديا فإن الكم حينئذ معتبر. ومن هنا نشأت أهمية كلمة الجمهور عند الفقهاء وغيرهم. أيها الإخوة الكرام في كل مكان، إن أمتنا اليوم لا تعاني من نقص في الكم على أي صعيد من الصعد، لكنها تعاني من نقص شديد في النوع. فنحن اليوم ربع العالم 1.5 مليار، وأراضينا واسعة شاسعة، وخيراتنا كثيرة وفيرة، لكننا والحقيقة المرة أفضل 1000 مرة من الوهم المريح، لكننا إلى جانب هذا في حالة معيشية مأساوية، أعني العالم الإسلامي بأكمله، في حالة معيشية مأساوية على أكثر الأصعدة. فأكثر بلدان العالم الإسلامي مصنفة مع البلدان الفقيرة، وكثير من شعوبنا يعيش تحت مستوى الفقر، وأعلى نسبة للأمية موجودة عندنا. أما الوزن الدولي فنحن جميعا على الهامش موزعون ما بين شرق أوسط وأقصى وأدنى، أي أننا نصنف باستمرار تبعا لموقعنا في المركز. ومع أن الوحدة ظلت المحور الذي يجذب مشاعرنا وثقافتنا، إلا أن حالتنا الراهنة تتجه باستمرار إلى مزيد من التمزق والتفكك، مع أن العالم من حولنا يسير نحو التوحد والاندماج. أما حقوقنا وكرامتنا وأراضينا، فوضعنا ووضع العالم منا يلخصه المثل العربي القديم: أوسعتهم سبا وأودوا بالإبل. إن وضعنا الحالي قد جاءت به الإنذارات في نصوص كثيرة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم، دققوا في قوله: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: من قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. أخرجه أبو داود. وللغثاء سمتان أساسيتان: خفة الوزن وعدم الترابط. ويترتب عليها نتيجة مخيفة هي فقد الاتجاه الحر، فالغثاء يساق دائما إلى حيث يريد وإلى حيث لا يريد. وفي موازين عديدة يعد فقد الاتجاه فقدا للوجود ذاته. أيها الإخوة والأخوات، كيف نحول الكم إلى نوع؟ نحن في حركتنا اليومية يجب أن نقوم باستمرار بتحويل الكم إلى نوع، فالكم عبء ثقيل وعقبة كأداء في طريق نجاحنا. فالأمي والجائع والمريض والمنحرف والفوضوي والكسول، كل أولئك يشدون الأمة بعنف نحو الوراء، ويقفون في وجهها وهي تخطو نحو الخلاص. هؤلاء غثاء كغثاء السيل، هم نقاط ضعف في جسم الأمة، ونقاط ارتكاز ورؤوس جسور للمتربصين بها الدوائر. ويكون السؤال حينئذ: كيف نحد من نسبة هؤلاء لتكون قريبة من الطبيعية؟ هناك محاور أربع أحسبها منطلقات مهمة في هذه السبيل: أن نشيع في الأمة روح التوحد على الأصول والحق القطعي أي الثوابت، وأن نشيع إلى جانب ذلك روح التسامح في الفروع والحق الاجتهادي أي المتغيرات. ونضرب للناس الأمثلة العملية التي تنير لهم السبيل، وأن نوسع في تربيتنا وحياتنا اليومية مفهومات العبادة لتشمل كل مجالات النفع العام، كالأخذ بيد أولئك الذين قعدت بهم ظروفهم وإمكاناتهم عن أن يعيشوا حياة كريمة طبيعية، كما ورد في بعض الأحاديث: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو القائم الليل الصائم النهار. وذلك بغية التخفيف من المعاناة التي يكابدها كثيرون من أفراد الأمة. ثانيا: رعاية النابهين وإعطاؤهم ما يستحقونه من الاهتمام والمتابعة والبذل. والنابهون هم أولئك الذين آتاهم الله سبحانه وتعالى من الإمكانات ما جعلهم محاور يدور في فلكهم الآخرون. والنابه قد يكون طالبا عبقريا، وقد يكون وجيها يأتمر بأمره كثيرون، وقد يكون واحدا من ذوي رؤوس الأموال الطائلة، وقد يكون، وهذا من باب إنزال الناس منازلهم. ثالثا: إقامة المؤسسات الكبرى على مختلف الصعد. تلك المؤسسات تؤصل فينا روح فريق العمل، كما توفر الأطر الإدارية والفنية والعملية لأولئك الذين يملكون روح الإخلاص والعطاء. إن المؤسسات تمثل مهمة المحرك للسفينة تارة، ومهمة المراسي تارة أخرى، أي تؤمن حركة راشدة متزنة. وإذا ما فعلنا ذلك أو بعضه، نكون قد ساعدنا الأمة في الخروج من نفق الغثائية